قصيمي.com. الشمس تفضح ستري سود الليالي، والعين شافت كل شيء بمحله، يا مرخص قدر الغلا وانت غالي، جنب وخل العلم دقه وجله، ما عاد فيها للمشاريه تالي، عجز تروضها على كل ملة، عرضتها الصدر الوسيع الشمالي حتى يمللها فضاه تملا. لو جيتني ما مر صوتك في بالي، لله ما عاد انت اقرب الناس لله، قلبي من اسرارك وذكراك خالي، كل العلوم الماضية مغمحلة، ما تشفي اوجاع الجفا كيف حالي، لو انها عقب البطامس فهلا، افا يا لقصى عقب ما انت الموالي، ما عاد لك بين الموالي في طلا. ابعد ولا شفي عن القرب سالي، يا لجودي لا تزود الطين بلا، كلا يقول انا القريب المثالي، مثل قربان ابن آدم وظلا، وش فايدة قرباه كناه ظلالي، دايم معي لكن عجزت استظله، وش فايدة قرباه كناه ظلالي، دايم معي لكن عجزت استظله، وش فايدة قرباه كنا ظلالي، دايم معي لكن عجزت استظله. قصيمي.com